الذين كفروا لهم عذاب شديد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا

والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمك وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب Oh.